من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. قال رضي الله عنه: باب صلاه الخوف، او باب بيان كيفيه صلاه الخوف، لانه تقدم ان حكم الصلاه سواء في الخوف او في السفر هو حكمها في غير ذلك. تمام، هو الفضيه يعني في المراد بيان الايه الكيفيه. قال: اذا كان القتال مباحا يعني مأذونا فيه، مباحا يعني سواء كان واجبا او كان مباحا او كان يعني مستوى الطرفين. تمام، فالمراد بالاباحه هنا مطلق الاذن الشامل للوجوب والاباحه الاصطلاحيه. واضح؟ قال: والعدو في جهه القبله فرق الامام الناس فرقتين، فرقه في وجه العدو ويصلي بفرقه ركعه الى اخر ما قال. صلاه الخوف لها طرق كثيره ولها اوجه كثيرة. اختار الشافعي منها ثلاثة أو أربعة أوجه، اختار منها إيه؟ أربعة أوجه. واضح؟ صلاة الخوف على كم وجه يا مشايخ؟ على أربعة أوجه. الوجه الأخير الرابع الذي لا إشكال فيه هو إذا اشتد الخوف أو التحم القتال. اشتد الخوف يعني اشتد خوفك جدا من العدو، خفت أن يدهمك العدو في أي وقت. تمام؟ ومثله لو خفت على مال، أو خفت من أو هربت من حريق، أو هربت من سيل، أو هربت من هدم ونحو ذلك، أو من سبع، كل هذا يسمى شدة الايه الخوف. أو التحم القتال، يعني التحم المتقاتلون واشتد القتال، حينئذ يجوز لكل مصل أن يصلي قائما وراء، أن يصلي قائما وغير قائم، إن يعني كان ايه إن استلزم ذلك غير قيام، وأن يصلي راكبا على فرس وراجلا يعني ماشي على رجليه، مع أنه لا تصح الفريضة على الايه على الدابة. تمام، وأن يصلي مستقبل القبلة وغير مستقبل القبلة، ويشرع لهم الجماعة وإن اختلفت جهاتهم، يعني أن يكون الإمام في جهة والمأمومون في جهة، ويؤمنون بالركوع والسجود إن خافوا على نفسهم لو أتموه، إن خافوا إن أتموه، ويعذرون في الحركات الطويلة والكثيرة والمتوالية، ويعذرون بالضرب والركوب والنزول ونحو ذلك، لكن لا يعذرون في الصياح. تمام، فاذا اصاب السيف او الآلة التي يقاتل بها نجاسه نقول القاها ان لم يحتج اليها، فان احتاج اليها حملها وعذر، يعني لم ياثم، لكن عليه القضاء، لكن عليه الايه فيصلي لحرمه الوقت. هذه الصوره الايه الاخيره وهي اسهلها. فيها اشكال الفرق بين حمل النجاسه وبين فعل المبطلات الثانيه، اللي هي لما سفر المبطل اللي هو حمل نجاسه سياتي. طيب، الصورة الأولى بقى، إما أن يكون أو العدو عامة، العدو إما أن يكون في جهة القبلة أو في غير جهتها. تمام؟ فإن كان في جهة القبلة فإما أن يحول بيننا وبينه حائل أو لا. كويس؟ إن كان في جهة القبلة وحال بيننا وبينه حائل فهو كما لو كان في غير جهة القبلة. واضح؟ إذن نقول العدو إما أن يكون في جهة القبلة ولم يحل بيننا وبينه حائل، أو كان في غير جهتها، أو في جهتها وحال بيننا وبينه حائل. واضح كده؟ طيب، إن كان في غير جهة القبلة أو في جهتها وحال بيننا وبينه حائل، وكان في المسلمين كثرة، تمام، بحيث أن نصف المسلمين يساوي نصف الكفار، يساوي ايه نصف الكفار، حينئذ يجوز ان تصلى على كيفيتين، ان تصلى على كيفيه صلاه ذات الرقاع او على كيفيه صلاه ايه بطن نخل. تمام، ازاي؟ كانوا في غير جهه القبله، يجوز للامام ان يصلي بكل فرقه الصلاه، يصلي يقسمهم فرقتين، فرقه تذهب في وجه العدو وتحرس، ويأتي بالفرقة الثانية ويصلي بهم إيه؟ ركعتين أو أربعة أو ثلاثة كما إيه؟ يشاء. ثم لما يسلم بها تذهب هذه لجهة العدو وتأتي إيه؟ التي حرصت أولا وتصلي معه. وهذه صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم ببطن إيه؟ ببطن نخل. دي واضحة ولا فيها إشكال؟ واضحة. طيب، إن أراد أن يصلي بهم جميعا يقول هذه صلاته بذات الرقاع. صلاته بذات الرقاع كيف؟ ما صفتها؟ أنه يقسمهم فرقتين أيضا، وتقف فرقة في وجه العدو ويصلي بفرقة ركعة ويصلي بفرقة إيه؟ فإذا قام للركعة الثانية قام وانتظرهم قائما، وهذه الفرقة التي صلت معه ركعة تتعجل وتتم لنفسها ركعة وتسلم، والإمام واقف يقرأ، تمام؟ فإذا سلمت ذهبت إلى جهة العدو وحرست وجاءت التي حرست أولا وتدخل مع الإمام وينتظرهم الإمام ليقرأوا الفاتحة وسورة خفيفة، تمام؟ ثم يصلي بهم ركعة كاملة. فإذا جلس هو للتشهد قاموا وأتوا بركعتهم ثم يجلسون ويتشهدون ويسلم بهم جميعا. واضح كده؟ هذه صلاة رسول الله بإيه؟ بذات القاع. واضح هذه الصورة؟ يبقى هذا هاتان الصورتان تتأتيان إذا كان العدو في غير جهة القبلة أو في جهتها وثم حائل بيننا وبين الإيه؟ كفر جبل ونحو ذلك. وقطعا لازم يكون في المسلمين كفر. طيب إن كان العدو في جهة القبلة ولا حائل، تأتي صفة صلاة رسول الله بإيه؟ بعسفان. كيف؟ أن يصطف المسلمون جميعا خلف الإمام في وجه القبلة والعدو، العدو في جهته، تمام؟ ويقرأ بهم. فإذا انتهى من قراءته ركع وركعوا جميعا، ركع وركعوا إيه؟ جميع المسلمين يركعون ثم يعتدلون جميعا. فإذا سجد الإمام سجد الصف الذي يليه أو أي صف آخر، لكن الأول أن يسجد الصف الذي يليه. فإذا قام يعني ويسجد السجدة الأولى ويجلس ويسجد السجدة الثانية ويرجع قائما، فإذا اعتدل قائما سجد الصف الذي وقف حارسا أولا يسجد ويجلس ويسجد ويرجع إيه؟ قائما. واضح؟ ويحضر مع الإمام الفاتحة وقراءة السورة. فإذا ركع الإمام ركعوا جميعا، وإذا اعتدل اعتدلوا جميعا. فإذا سجد للركعة الثانية سجد الصف الذي حرس أولا، تمام؟ ثم يجلسون للتشهد، فيسعى خلفه الصف الذي هو واقف في الاعتدال ويلحق الإمام في التشهد ويجلس بهم ويتشهد بهم ويسلم بهم جميعا. واضح؟ هذه إذا كانت الصلاة في صلاة الصبح أو في صلاة الجمعة ويصلي ركعتين. طيب إن كانت صلاة رباعية يصلي بصف ركعتين وبالصف الثاني ركعتين. طيب إذا أراد أن ينتظر، ينتظر في التشهد ولا ينتظر في القيام؟ في القيام أولا. ويجوز له أن يقسمهم أكثر من ذلك، يعني في كيفيات أخرى. إذا أراد أن يصلي بهم المغرب أن ممكن يصلي بالصف الأول ركعتين والصف الثاني ركعة. واضح؟ وكذلك صلاة رسول الله بإيه؟ بذات الرقاع. احنا قلنا يصلي بالجماعة الأولى ركعة والجماعة الثانية هذا كانت الصلاة ثنائية أو مقصورة، لكن إن كانت أربع ركعات يصلي ركعتين والثانية ركعتين، وينتظر الجماعة الثانية في قيامه. ويجوز أن يقسم المسلمين أربع فرق ويصلي بكل فرقة ركعة وينتظر في القيام، فينتظر الأولى في القيام الثانية، وينتظر الجماعة الثانية في القيام الثالثة، وينتظر الجماعة الثالثة في قيام الرابعة، وينتظر الرابعة في التشهد. واضح كده؟ طيب نقرأ بقى الكتاب كده. أظن الصفات الثلاثة وضحت، في أي مشاكل فيها قبل ما نقرأ؟ طيب قال إذا كان القتال مباحا والعدو في غير جهة القبلة، العدو في غير جهة الايه؟ أو كان في جهتها وثم حائل بيننا وبين العدو وكانت المسلمين ايه؟ كثرة طبعا. قال فرق الإمام الناس فرقتين، فرقة في وجه العدو يعني فرقة تقف في وجه العدو وتحرس ويصلي بفرقة ركعة. طبعا هذا من الصلاة الايه؟ الثنائية أو من الرباعية، وقد قسمهم أربع فرق أو قسمهم ثلاثة فرق، ويصلي بركعة بفرقة ركعة وبفرقة ركعة وبالأخيرة ركعتين كما يشاء. تمام؟ قال ويصلي بفرقة ركعة، فإذا قام إلى الثانية يعني يصلي به، فإذا قام هو الإمام إلى الركعة الثانية نووا مفارقته، يعني ينووا أنهم سيتركون الإمام ويفارقونه، وأتموا لأنفسهم منفردين، وأتموا صلاتهم منفردين يعني أتموها لأنفسهم، وذهبوا إلى وجه العدو يحرسون. تمام؟ وجاء أولئك يعني الذين حرسوا أولا، تمام؟ إلى الإمام وهو قائم في الصلاة يقرأ، فيحرمون ويقتدون به في الركعات الثانية، ويمكث لهم يعني ينتظرهم بقدر الفاتحة وسورة قصيرة، فإذا جلس للتشهد قاموا، يعني قاموا فورا وجوبا، وأتموا يعني أتموا ركعتهم الثانية لأنفسهم، ويطيل هو التشهد، ويطيل هو الإيه؟ التشهد، ثم يسلم بهم جميعا، ثم يسلم بإيه؟ بالفرقة الثانية. هذه إيه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيه؟ لذات الرقاع. واضح؟ طيب. قال طبعا الصلاة الثانية في هذه الحالة يجوز أن يصلي إيه؟ بصفة أخرى، أن يقسمهم فرقتين ويصلي بكل فرقة صلاة تامة، وهذه صلاته بإيه؟ ببطن نخلة. وهذه واضحة، فيها مشاكل؟ طيب. قال فإن كانت مغربا، يعني فإن كانت الصلاة مغربا صلى بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة، ويجوز العكس، لكن هذا الذي ذكره هو الأفضل. تمام؟ قال أو رباعية صلى بكل فرقة ركعتين وينتظرون في القيام الإيه؟ الثالث ذات التشهد. فإن فرقهم أربع في أربع فرق صلى بكل فرقة ركعة. واضح؟ وينتظرون في القيامات، إلا الربيع الأخيرة فينتظرون فين؟ في التشهد. طيب. قال فإن فرقهم أربع فرق وصلى بكل فرقة ركعة صحت إيه؟ صلاة الإمام وصلاة المأمومين. قال وإن كان العدو في القبلة ولم يكن حائل بينهم، قال يشاهدون في الصلاة، يعني يشاهدهم المسلمون في الصلاة. تمام؟ قال وفي المسلمين كثرة صفهم صفين فأكثر، وأحرم وركع، يعني وركع بالكل ورفع بالكل، فإذا سجد سجد معه الصف الذي يليه وهو أولى، وجوز أن يسجد غير الذي يليه. قال واستمر الصف الآخر قائما حارسا، فإذا رفعوا رؤوسهم يعني من السجود الثاني سجد الصف الذي حرس لو الصف الآخر، ثم يركع ويرفع بالكل أيضا، فإذا سجد الإمام سجد معه الصف الذي حرس أولا وحرس الذي إيه؟ الصف الآخر الذي سجد معه أولا، فإذا رفعوا رؤوسهم وجلسوا للتشهد سجد الصف الآخر وأتم إيه؟ ركعته، ويسلم الإمام بالجميع. كده واضح ولا فيه مشكلة؟ طيب. قال ويندب حمل السلاح في صلاة الخوف، يندب حمل السلاح كالإيه؟ كالسيف والخنجر والنشاب والسهام يعني، ويكره حمل الرمح لأنه قد يؤذي المصلين، الرمح طويل لأنه قد يؤذي المصلين، لكن إن احتاج إليه جاز حمله، وإن أمكن وضعه بين يديه مع سرعة التقاطه فعل ذلك. واضح؟ وخرج بالسلاح غير السلاح، يعني الدرع هو الذي يلبس ليحمي الصدر، أو الترس الذي يوضع على اليد ليحمي من الطعنات، هذا تقي، هذا قد يؤذي في الصلاة فيكره حمله في الصلاة. تمام؟ يبقى المراد بالسلاح ما يقتل لا ما لا يدفع، ما يقتل لا ما يدفع. تمام؟ طيب هل يسن حمل البيضة الخوذة؟ لا يسن، لأنها تمنع صحابة السجود، لأنها إيه؟ تغطي الجبهة كاملة. واضح؟ طيب. فيحرم حمل البيضة في الصلاة لأنه سيسجد عليه. قال وإذا التح وإذا اشتد الخوف والتحم القتال، أي أو التحم القتال، فواو هنا بمعنى إيه؟ أو يبقى هذا أو ذاك. قال صلوا رجالا يعني ماشين مترجلين، وركبانا يعني راكبين على إيه؟ خيولهم أو إبلهم. قال إلى القبلة وغيرها، ويعذرون في إيه؟ في ظرف الاستقبال، فيصلون إلى القبلة وغدا إيه؟ القبلة. قال جماعة وفرادى، يجوز أن يصلوا جماعة ويجوز أن يصلوا فرادى، ويجوز أن يقتدي بعضهم ببعض إذا صلوا جماعة وإن اختلفت جهتهم، وإن اختلفت وإن تقدموا على الإمام يجوز ذلك إيه؟ كله. قال ويومئون بالركوع والسجود إن عجزوا، يعني إن عجزوا عن تمام الركوع والسجود، وهذا الإيماء للضرورة. قال والسجود أفضل، يعني ما يكون إيماء السجود أفضل من إيماء الركوع. قال وإن اضطروا إلى الضرب المتتابع ومثله الركض، تمام. قال ضربوا ولا إعادة عليهم على ما رجح، وبعضهم يقول عليهم من إعادة، تمام. لماذا؟ للضرورة، للضرورة. قال ولا يجوز الصياح، ولا يجوز أن إيه؟ أن يصيح المحارب لعدم الحاجة إليه، تمام. يعني أنت لا تحتاج إلى الصياح، يعني حتى يهابك الناس. نعم، مش على طول. طيب، حد عنده سؤال؟ طيب، نقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيوة سيدي، سؤال. هل الفرق بين وصلنا الفرق معنا باعتبار النجاسة على السلاح ويكون عبارة سجلات فقط؟ الضرورة يا مولانا، خلاص ضرورة السلاح معاه، هو مش يقدر ينظفه أصلا، هو بعض أمس كان أطول هكذا. لا، قد يشتد الخوف ولا يحصل ضرب، قد يشتد الخوف ولا يحصل ضرب، مش لكن قد، لكن إن اشتد الخوف قد يحصل فر وكرب ولا يحصل ضرب، فاغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره، إذ الضرب فيه مندوحة بخلاف الركض والكر والفر، فلا مندوحة فيه. ها، صعبة صلاة الخوف ولا سهلة؟ إن شاء الله سهلة. أسفة من صوت الجماعة، صح؟ يعني خافوا ما صليتوا معا؟ في فيديو رأيته عن صلاة الخوف. ها؟ عن صلاة الخوف؟ يصلونه جنود ماليزيين. نعم. زي ما أنت مش عارف إيش الصلاة. نسأل الله أن يخيف المسلمين. آمين. وأن يؤمن المسلمين. هذا البيضة. كانت مغطية المقدم الجبل اللي بتكون فيها الأرض أصلا، بين تجي جبل من جيش الأرض. لا، البيضة بتاع الزمان يا مولانا كانت بتغطي لحد الآن. لا، مش بتكلم عن البيضة، كمان البيضة الموجودة. البيضة بتاعتنا؟ لا، البيضة بتاعتنا ديت يا مولانا اللي هي 7 كيلو.